وأورثنا بني إسرائيل فأتبعهم مشركين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثنا بني إسرائيل فأتبعوهم مشركين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأخرجناهم من جنات كذلك وأورثنا بني إسرائيل فأتبعوهم مشركين فلما ترى

وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو قال أفرأيتم Thank you.

صدق الله العظيم.